أن أعظم أسباب اليقين هو تعلم الحق، لأن اليقين كما سبق هو استقرار الحق في القلب وطمأنينته به، فمن أعظم ما يحصل به اليقين أن يتعرف الإنسان إلى الحق، ولا يمكن أن يتعرف الإنسان إلى الحق إلا بالعلم. فأعظم طريق يوصل به إلى اليقين هو طلب العلوم الشرعية والمعارف الربانية، ولأجل هذا نزل العلماء منزلة الوراثة من الأنبياء، فكانوا خلفاء الله سبحانه وتعالى على حفظ الشريعة إذ استخلفهم الله عز وجل بعد الأنبياء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.